إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة ليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فاختلف العلماء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم هل يتزوج هذا الأمر أمر وجوب أم أمر استحباب وإرشاد. فالحمد لله على سلامتكم. فعندنا في المذهب أنه أمر استحباب وليس أمر وجوب. وأيضا اختلف أقوال علماء المذهب هل يستحب للمرء أن يتزوج أو لا يستحب أن يتزوج. ففصلوا تفصيلات معينة في مسألة الزواج، هل الاستحباب منوط بمسألة الشهوة وطلب الزواج أم لا. غرض المقصود لسنا بصدد التفصيل المذهب والكلام عليه، لكن بصدد الآن أن الشافعي قال لو انشغل بالعبادة فالعبادة أولى من الزواج، وإن لم ينشغل فله أن يتزوج أو يصارع بالزواج. نقل عن الشافعي كلام لابد أن ننظر تحقيقه الآن في أخ لنا كريم، هو طالب علم رجل مخذب تزوج وسارع بالحضور إلى مجلس العلم، وهذه همة لم نعهدها، وهذه همة صراحة نطلب هذه الهمة من كل أخ كريم. لكن سنة يعني الفرصة التانحة لنا أن نذكر أقوال أهل العلم ونذكر أساطين أهل العلم الذين تزوجوا والذين لم يتزوجوا، وننظر أي الفريقين أصلح في هذه المسألة. أولا الشافعي كان يقول يعني ضاع العلم بين أفخاذ النساء، سمحون على هذه الجرأة في هذا القول، لكن هو نقل عنه ذلك، ضاع العلم بين أفخاذ النساء. وأيضا حتى أنه كان يقول تفقه قبله أن تسود، الإنسان أصلا يريد أن يسود لابد أن يتفقه، يكون فقيها قبل ذلك، قبل أن يترقص على امرأته يكون فقيها، لا تعلمه هو، لا تقول له اجلس وأعلمك علم سعيد، المفروض هو الذي يعلمها علم سعيد. فالغرض المقصود هذا قول للشافعي، وكثير من العلماء قالوا ذلك. ولذلك إمام أهل الرواية العلم الثقة الثابت الإمام الثوري قال: من تزوج فقد ركب البحر. وطبعا ركوب البحر تمثيل عالي جدا على أنه إيه؟ على شفه هلك. قال: من تزوج فقد ركب البحر، ومن أنجب أو أنجب له فقد كسرت سفينته. فننظر كسرت سفينته وفي وسط البحر طبعا هينجو من أول لحظة، صح؟ الهلاك. وإذا تطفحت في تاريخ العلماء والذين شدوا الوطأة في على المبتدعة ترى أن كثيرا منهم ما تزوجوا. يعني الإمام النووي مات على سن 40 وملأ الدنيا علما، كان تقيا ورعا زاهدا، كان عالما محررا في المذهب، كان محدثا فقيا أصوليا بارعا في اللغة، كل ذلك اجتمع في النووي، والنووي لم يتزوج. وطبعا هو في علم العلماء قبل النووي كان حصورا. وأيضا الإمام أحمد ما تزوج حتى بلغ في الرواية ما بلغ بعد 40، فكر في الزواج بعد 40. وأيضا ابن تيمية هذا خاتمة المجتهدين، أو قل هو الذي يصح أن نقول فيه أنه من المجتهدين اجتهادا مطلقا، لا أن يكون مجتهد مذهب، هو الرجل الذي جمع بين الحديث والفقه والأصول واللغة وكل شيء، حتى الفلسفة والمنطق، وهو الذي استوعب حتى مذاهب النصارى واليهود، هذا رجل أبطل كل هذه الأبواب ولم يتزوج، فما ندري. وأيضا الشافعي نقول على المقابل الشافعي قد تزوج، صحيح الشافعي قد تزوج، التركي قد تزوج، لكن التركي وهو يقبل للنووي المجموع في مسألة البيوع فقال: وأن لنا بما فعل النووي. لما؟ قال: يشغلنا المال والأولاد والأرزاق، أما النووي فلا يشغله ذلك. يعني هو بين الفرق بينه وبين النوم، مع ان الترك كان فحلا من الفحول في الفقه وفي الحديث وفي كله، كان فحلا هو مفخر المصريين الامام الترك، لكن هو يرى انه لم يبلغ شأن الامام النووي، وان النووي من اهم مميزات النووي انه لم يتزوج. ومع ذلك في المصاب القرطي الشافعي تزوج، احمد تزوج كده، الثوري نفسه الذي قال بهذه المقوله تزوج. خذ المعاصرين ابن باز تزوج رحمه الله عليه، وجبال اهل جبال العلم عندنا ثلاثه، ابن باز تزوج وتزوج امراتين ليست امراه واحده، الالباني محدث الشام مجدد هذا العصر مجدد الدين لهذه الامه في مساله الحديث، تزوج اربع ولو فتح له الباب الخامس لفتح، لان هي اتصل به امراه الزغريه تقول اريد يعني فقط اخدم السنه، اغلق الباب قال الابواب اغلقت ايش افعل. لكن الشيخ ابن عثيمين هو الجبل الثالث تزوج واحدة. فالآن سنسأل أخانا الفاضل الأخ محمد، يعني ما رأيك الزواج فيه إقدام على الطلب أم إحجام؟ الإجابة له، هو يأتينا الآن يجيب لنا عن هذه الإجابة، إما أن يدفع الإخوة للزواج والزواج الثاني، وإما أن يقرر ما قاله الشافعي ضاع علمه وبين كذا وكذا، أو كلام الثوري عندما قال من تزوج فقد ركب البحر. تفضل يا أستاذ محمد، الإجابة عندك ليست عندنا. تعال أولا بارك الله لك وبارك عليكم وجميع منكم بخير. تعال تفضل، أنت بين الناس، أنت لسه أول امبارح متزوج وتجلس مجلس العلم، هذا فضل. فننظر الآن إيش الفضل. تعال. طيب شوف، قل للإخوة هل الصحيح الزواج؟ الزواج يعني يجعل الأمر ما يهم، سم الله وتوكل على الله وانظر في أمرك. أنت دفعت إلى مجلس العلم بعد الزواج دفرة أم حبا في الزواج؟ وأن الزواج هو الذي يعني يسر عليك أمر الطلب وجعلك يعني تهتم بالطلب أكثر وأكثر. صدقوني احنا قلنا المرأة تدفع جدا الرجل إلى كل خير، وأنا قلت كما قدمت في الكلمة عنده في العرض أن من قال ونعم من قال هذه المقولة، وراء كل عظيم امرأة حقا، إن كانت امرأة صالحة فالمرأة الصالحة بركة، أما إن كانت صالحة فأعوذ بالله فهي شر، وكل الشر إن كان هناك ثمة شر. تفضل. جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يجمع بيننا جميعا في الجنة. والله إني أحبكم في الله، وصدقوني يا أسعد لحظات حياة الإنسان أن يجد سيد إخوة ينصرون دين الله جل في علاه، ويعلم أنهم يهتمون كل الاهتمام برفعة هذا الدين، ورفعة هذا الدين لا يكون كما قلت إلا بالعلم. إن الله جل في علاه عندما أمر السلام بأول أمر قال له الله جل في علاه اقرأ باسم ربك اقرأ، وهذه دلالة على أن العلم هو أهم شيء، والدين لا يستقيم إلا بهذا العلم. وأنا كما قلت أعجبني وأدهشني الهمم التي وصلت إلى الجبال من الإخوة، والحرص الغريب الذي أراه في الإخوة، مع أن المواد فيها ما فيها من الصعوبة، لكن الحرص حدا بهؤلاء الإخوة ألا يضيعوا لحظة واحدة ولا حلقة واحدة من حلقات الذكر هذه أو حلقات الذكر هذه، ونسأل الله أو حلقة الذكر هذه نسأل الله لك أن يلهمنا وإياكم إلى الإخلاص. طيب الآن إلى الكلام على الاختبار وغير الاختبار. الاختبار سيبدأ من الأسبوع القادم في كل مادة سنعطي الاختبار قبل الدرس. الإخوة هنملي عليهم أسئلة الاختبار ونعطي الدرس، ثم أستأذن الإخوة أمشي أنا وهم على بقاء في المسجد حتى حل الاختبار في كل مادة. لا كلامي واضح، سأعطي الدرس أولا، سأملي الأسئلة ثم أعطي الدرس، ثم مع ذلك أثير والإخوة تختبر، مفهوم؟ وهذا يعني كما قلنا كل ثلاث أسابيع أو أربعة أسابيع سنعطي اختبار، فالأسبوع القادم سيكون الاختبار فيما أخذناه في المدرسة، وأيضا في كل المواد التي درسناها لابد أن أنا أنظر هل الإخوة تراجع تذاكر أم لا، لأن الحرص وحده لا يصل بالإنسان إلى الجدية في الطلب أو إلى إتقان الطلب. الحرص مع الذكاء مع المراجعة مع المذاكرة مع طول الزمان، فلا بد للأخ أن يظهر لنا حرصه في مسألة الاختبار. الكتب وين شوف؟ يعطي للإخوة الآن معاد منضبط عشان الكتب يستلموه. تفضل يوم الخميس إن شاء الله، وإلا قد سيغرب الزع أكثر. يوم الخميس الإخوة تنتظر الكتب كلها إن شاء الله توزع على الإخوة، عشان ما أحد يقول إن العلة الكتب ما كانت معي أو الشريط أنا ما فرغته. الكتب ستتوفر للإخوة جميعا عشان نبدأ الاختبارات اليوم السبت. الأسبوع الماضي تكلمنا على الوضوء، وتكلمنا على شرائط الوضوء وفرائض الوضوء، واليوم إن شاء الله سنكمل فرائض الوضوء. لكن أنا أريد التفريق بين الفرض وبين الشرط، أو بين الركن وبين الشرط، ثم على ذلك يأتي لي من يفرق فرائض الوضوء. المجال تعترض بالإخوة النوبيين، بس ما نريد منك الإجابة الآن. ها إبراهيم، الشرط ما كان خارجا عن نهاية الشيء، والركن ما كان داخلا في نهاية الشيء. جيد، بس كذا ذلك. أحمد، الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، صح؟ والركن يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود، نمثل ذلك الركوع للصلاة مثلا. جيد، لا يبقى عدد دي فرائض الوضوء. فرائض الوضوء أنا لا أقيل عليكم، أنا أتأشرح، بس أنا أريد السؤال. فرائض الوضوء، واجبات الوضوء، طبعا في المذهب ما في فرق بين الفرض والواجب إلا في حالة واحدة، في الحج فقط. في الحج هو الذي فيه التفريق بين الركن وبين الواجب، لكن في الباقي الركن والواجب واحد. طيب كم فرائض الوضوء؟ كم؟ ستة ولا سبعة؟ تكلمنا على المذهب، احنا الآن سؤالي على المذهب. فرائض الوضوء في المذهب ماشي لها مهمة تسعة أحسن هذا التسعة. شوف خلصت أنت، أنا أقول فرائض يعني أركان، لكن جيد. فرائض الوضوء ستة تحترم أن تكون فوق رؤوسنا، فلسنا نستبشر خيرا عندما نرى وجهك. ربنا يحفظك يا رب. لا أي نعم، النية، النية من الشروط ولا من الأركان؟ قلنا في المذهب فيها قولان، صحيح ولا لا؟ طيب ها احسنت، لابد فوق لأنه قال وزاد بعضهم الماء المطلق، قلنا الماء المطلق يعتبر من الشروط ولا يعتبر من الفوائد هذا الواضح الصحيح. اليوم نتكلم على الفروض. أول فروض الوضوء غسل الوجه أو استيعاب غسل الوجه، وقد ثبتت فرضية غسل الوجه في الوضوء بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وظاهر الأمر الوجوب، هذه وجه الدلالة من الآية فاغسلوا وجوهكم، فهذا أمر من الله وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا من السنة، فإن النبي من السنة جاء قولا وفعلا، جاءت الأدلة والآثار قولا وفعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم في رواية أخرى هذه رواية تفسيرية قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك. فهنا أمر من سلم بين الأمر وأمر به، قال توضأ كما أمرك الله، ثم فسر له في رواية أخرى الذي أمرك الله به والأمر ظاهر الوجوب اغسل وجهك، فأمره قولا، فهذا من القول. وأيضا من السنة فعلا حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان بن عفان، حديث علي بن أبي طالب، وحديث أبي هريرة، الحديث التي أثبتت فعل السلام أن السلام غرف غرفة وأخذ الماء وغسل به وجهه بأبي هو وأمي، فهذا فعلا يدل على أن غسل الوجه من الواجبات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمعت الأمة على أن غسل الوجه من الأركان أو من واجبات الوضوء. وإذا قلت أجمعت الأمة على أن غسل الوجه من الواجبات، معنى ذلك أن الذي يتوضأ ولم يغسل وجهه أو لم يستوعب غسل الوجه فوضوءه صحيح مع نقص الأجر. خطأ لما يقول من الواجبات، فإذا الوضوء إيش؟ غير صحيح، لا يصح، لا يجزئه، وصلاته إن صلى بها لا تجزئه ولا تصح، بل هي باطلة، لأن الشرط لم أو الفرض شرط الوضوء لم شرط الصلاة وهو الوضوء لم يكتمل. يبقى إذا الأول غسل الوجه وهو من الواجبات ثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع أهل السنة. يتعلق بالوجه مسائل: حد الوجه، الشعور التي على الوجه، أذن، الأذن من الوجه أم لا. يبقى مسائل الثلاث نتكلم فيها بالنسبة للوجه. حد الوجه، حد الوجه من منابت الشعر، أصل الشعر من منابت الشعر، هنا النصية من منابت الشعر إلى الذقن، والذقن هو ملتقى اللحيين، من منابت الشعر هنا حتى ولو أطلع من منابت الشعر لا نقول من هنا أو من الشعر الذي تبقى على رأسي، لا، من أصل الشعر، من منابت الشعر إلى الذقن، هذا حد الوجه طولا. وحده عرضا من أصل الأذن اليمنى إلى أصل الأذن اليسرى، أصل الأذنين، ملتقى أصل الأذنين حد الوجه عرضا. إذا هذا هو حد الوجه. إذا جاء الرجل وقال لك وأنا أتوضأ علمت أن الوجه غسل الوجه من واجبات الوضوء، فأخذ الماء وغسل من أول الجبين من أول الحاجب إلى الذقن واستوعب الأذن، فقال غسلي لوجهي يصح ولا ما يصح؟ قلنا له لا يصح لأنك لم تستوعب، أخذه من منابت الشعر هنا إلى الذقن ثم إلى الوجنتين، فغسل رجل الوجنتين فقط. قلنا له لا يصح، حتى يصح غسلك لوجهك تبدأ من منابت الشعر إلى الذقن هنا طولا ومن أصول الأذنين عرضا، هذا الذي يصح به غسل الوجه. إذا حد الوجه من منابت الشعر إلى الذقن طولا وأصل الأذنين عرضا، والوجه كل ما واجه به، والوجه كل ما يواجه به أو كل ما واجه به. تبقى مسألة في مسألة المواجهة هنا، الأذن، هل الأذن من الوجه أم لا؟ وإذا قلت الأذن من الوجه أم لا، لابد لها من فائدة. إذا سألت هذا السؤال للذي يتوضأ ويغسل وجهه، فسألته الأذن من الوجه؟ قال لا، أو قال الآخر نعم من الوجه. فسأل ثالث وقال وما الفائدة إن كانت من الوجه أو من غير الوجه؟ ما الفائدة الآن؟ ركن، أول ركن من أركان الوضوء أجيبه غسل، هذا في المغرب غسل الوجه. طيب الوجه لابد من استيعاب الغسل من ملابس الشعر إلى الذق وأصل الأذنين عرضا طولا وعرضا. ثم جاء بعض الناس فقال الأذن من الوجه أم لا؟ قال قائل من الوجه وقال الآخر ليس من الوجه. قبل أن نرجح بين القولين لابد أن نعلم ما هي الفائدة إذا كانت الأذن من الوجه أم ليست من الوجه. إيش يفيدنا أن نعرف أنها من الوجه أو ليست من الوجه؟ ما الفائدة؟ هو جيد كده الإخوة طلوة بتشتعل معنا، هذا جيد. ها تبقى ركن، ركن قطعها وقصها صح؟ صح؟ ايوه. لا اقول لك يعني تكون ركن في القص او في التخريم عشان الحرق صح؟ ثم ليش؟ لا ها اكمل اكمل. ان قلنا من الوجه كانت يعني ايه من الفرائض؟ في القص ام في الترك؟ في الغسل. نعم هو هذا انا اريد منك هذا. يبقى ان كانت من الوجه يجب ان ايش؟ ان يغسلها. ان لم يغسلها فطرة. طيب وان لم تكن من الوجه فهتبقى سنة. من وين سنة هذه اسمها مني؟ انا ساقول لكم شيء، سنة مستحبة. اذا قلت كراهة لا صح لك ان تقول كراهة الا بدليل. اذا قلت مستحب لا يجوز لك ان تقول مستحب الا بدليل. قلت طبعا فضل ان تقول واجب او محرم، مفهوم؟ لأن الاستحباب مدار الاستحباب والكراهة على الشرع. ها قلنا ليست من الوجه فلا يلزم الغسل. يبقى إذا نأتي نفسها، يبقى الفائدة إذا قلنا الأذن من الوجه لابد أن نعرف مكانة الوجه، يبقى لابد من الغسل. إن لم تكن من الوجه لا غسل له. الأذن من الوجه الجماهير طبعا عن الأذن، والمذهب على أن الأذن ليست من الوجه. ولا تعهدت ان انا لا ادخل في الخلاف الا ما يعني ما يعني تتم به الفائده. الاصل ان الاذن ليست من الوجه. لما؟ بالاثر وبالنظر وايضا باللغه. اما بالاثر فالحديث الذي تكلم فيه بعض العلماء في اسناد وصححه شبه الباني على الاقل، حديث الاذنان من الوجه، وهم هذا خطا فاحش. من قال ذلك؟ الناس قال الاذنان من الراس، ما قال من الوجه، قال الاذنان من الراس. يبقى حكمها حكم الرأس، الأذنان من الرأس ولم يقل الأذنان من الوجه. أيضا من جهة اللغة الوجه كل ما واجه، والأذن لا تواجه، الأذن لا تواجه. يبقى إذا ليست من الوجه بالأثر وأيضا باللغة. إذا قلنا بأنها ليست من الوجه فإننا لابد إذا غسلنا لا ندخل في الغسل الأذن، لا ندخل في غسل الوجه الأذن. لكن جاء الزهري وقال اتقوا الله الأذن من الوجه. قلنا إذا لابد أن نغسلها، لكن ما الدليل على أنها من الوجه؟ قال لما كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يده ويقول سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره إلى آخر هذا الحديث. قال سجد وجهه، وذكر مفردات الوجه منها إيش؟ السمع والبصر، وهذه مفردات من الوجه. قلنا الكلام فيه جودة لكن عند دقيق النظر نرى ضعفه، لأن الإسلام أولا قال الأذنان من الرأس وليست من الوجه، ولو كانت من الوجه لقال الأذنان من الوجه. الأمر الثاني الدليل الذي استدلت به أيها العالم التحرير، هذا الدليل لا يدل على الجزئية، هو يدل على ربوبية الله جل في علاه، على قدرة الله جل في علاه، أن الله لما خلق الوجه شق له السمع وشق له البصر. فهو الآن حينئذ السلام وهو يدعو يبين مظاهر ربوبية الله جل في علاه وقدرة الله، أنه لما خلق الوجه شق السمع وشق البصر. فيسلم لنا وتسلم لنا أدلة ونقول الأذنان أو الأذن ليست من الوجه، فلا غسل للأذن. غسل الوجه استيعاب من ملابس الشعر إلى أسفل الى الذق، اسفل الى الذق، واصل الاذن الى الاذن الاخرى، اصل الاذنين هذا كل الوجه. يبقى لنا مساله اخيره في الكلام على غسل الوجه، هو الركن الاول، وهو الشعور النابته في الوجه. الشعور النابته في الوجه فيها احوال ثلاثه: شعر الحاجب، الثاني شعر الشارب، الثالث شعر لا سيب اللحيه وحدها، اللحيه فيها كلام اخر. عند الشفه هذه تسمى ايش؟ انفقه. وايضا هنا اسمه ايش؟ الاظهار. هذا الشعر هذا الخفيف هذا اترك التحذيف هذا, هذا يسمى الأذار اللي هو يواجه أصل الأذن الذي يواجه أصل الأذن. يبقى عندنا شعور شعر الحارب والشارب والعنفقة والعنفقة وأيضا الأذار هنا الأذار الذي في أصل الأذن اللي هو قريب من أصل الأذن. فنقول هذا الشعر هذه الشعور يجب غسلها ظاهرا وباطنا, يعني لابد من إرواء البشرة عند الغسل. فلو أخذ الماء وجرى الماء أو كان يضع وجهه على مزاد أمام مزاد ويسقط الماء فالماء تساقط دون الحاجب أو مر على الحاجب دون أن يرى البشرة فالوضوء لا يصح بذلك. لابد من إرواء البشرة غسل هذه الشعور ظاهرا وباطلا حتى يصح الوضوء. فإذا أخذت الماء بيدك فلابد أن تغسل وجهك وتدلك حتى تروي البشرة تحت الشعر. فلا بد من غسل هذه الشعور ظاهرا وباطنا. لما؟ لأن الله جل في علاه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والغسل لا بد من غسل الظاهر والباطن إلا ما دل الدليل على خلافه. وأيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يجد الماء ولو عشر. قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فلا بد من امتداد البشره لا بد من ارواء البشره. فاذا شعر الانفقه على شعر الازار لا بد الماء يصل الى البشره ظاهرا وباطنا. هذا الأصل في الشعور التي في الوجه. يبقى من الشعور التي في الوجه اللحيه. واللحيه الناس بالنسبه للحيه على اقسام ثلاثه: حليق, وهذا الذي يقوله العلماء حليق صح مش ممكن الفقهاء يقولون ذلك, لان الفقهاء لو قالوا حليق كانهم اقروا بايش حلق. ما يمكن ان يقولوا ذلك, يقولون امرض ما يقولون حليق حتى لا يقروا بذلك. يقولون الناس بالنسبه لشعر اللحيه ثلاث: امرض, والامرض هو الذي لا شعر وجه. امرض الثاني صاحب لحيه خفيفه, والثالث صاحب لحيه كثيفة. فما التصرف مع هذا التقسيم؟ كل ذلك بركن واحد هو غسل الوجه. أرأيتم كيف الفقهاء يدققون؟ فقالوا الآن ننظر في هذه الشعور: الأول أمرض, الثاني صاحب لحية خفيفة, والثالث صاحب لحية كثيفة. أما الأمرض فبالإجماع بالاتفاق أنه لابد من غسل استيعاب الوجه وغسل البشرة أو إرواء البشرة لما سبق من الأدلة. الثاني صاحب اللحية الخفيفة قالوا يجب غسل هذه اللحية ظاهرا وباطنا. وقول يجب أنه لو مرر الماء هكذا فقط رش الماء على اللحية ولم تنزل إلى البشرة فهذا الوضوء لا يمكن أن يجب. لماذا لم يروي البشرة؟ فلا بد من غسلها ظاهرا وباطنا. لابد ان يغسل اللحيه الخفيفه ظاهرا وباطنا. والدلال على ذلك ظاهر قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم, قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل وجهك فليمس بشرته ارواء البشره. وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اخذ غرفه بيده وخلل اللحيه وقال هكذا امرني ربي كما في سنن ابي داود. فنقول حتى لو خلل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته فالذي تكون لحيته خفيفه يجب عليه ذلك. لما؟ لانه من تمام الغسل. اما اذا كانت اللحيه كثيفه فيستحب له ان يغسل او نقول يخلل اللحيه. يبقى اذا تخليل اللحيه له حالتان: لحيه خفيفه فيجب تخليل اللحيه, يجب تخليل اللحيه لانه من تمام الغسل وارواء البشر خفيفه. نعم اذا كانت اللحيه كثيفه فلا يجب بل يستحب, فلا يجب بل يستحب. طيب اذا قلنا لا يجب ويستحب ما الدليل على ذلك؟ مع انك ليل نهار يعني اتعبت اذننا الان وتقول فاغسلوا وجوهكم وقال فاغسل وجهك, والغسل لا بد ان يكون ظاهرا وباطنا. الان اللحيه الكثيفه لما لا بد لنا ان توعب الغسل واروي البشره فاغسلوا يبقى اغسل ظاهرا وباطنا. فلما قلت يستحب التخليل في اللحيه الكثيفه ولم تقل يجب التخليل في اللحيه الكثيفه؟ سؤال معروف ظاهر السؤال ولا غير ظاهر؟ قلنا لحية خفيفة يجب أجيب يجب التقليل هنا لأن هذا من تمام الغسل إرواء البشرة. لحية كثيفة لا ما يجب يستحب، لابد لها من دليل. هذا أخرجنا مسألة عندك ها؟ وكان يخلد. طب كان يخلد هذا لنا وليس علينا. يعني الأخ الكريم يقول إن أنت جاءت لحية كثيفة تثبت أنها لحية كثيفة؟ رأيته في منامك؟ ها؟ أحسنت، لابد فوق. عرفنا بكثافة لحية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصلاة سرية، قال فكنا نعلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ باهتزاز لحياته، فلذلك لا لحية كثيفة. فالأخ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلد، هذا يدل على الوجوب لا على الاستحباب. خلينا نخليك في الآخر وإن شاء الله ربنا يأتيك بالمعافاة بإذن الله. هذا هناك صحر اصبر هات يا شاب. المشقة تجري بالتأثير، لا ما فيش مشقة، يأخذ الأربع أصابع ويدخلهم بالماء فتدخل، لكن هي وجهة جيدة. أنا أريد الدليل الأثري أولا، في دليل أثري يؤثر في المسألة. فطالب العلم العالي عن الدليل هو إيش؟ لا استغفر الله، ما أقول جاهل، استغفر الله، أقول مبتور اليد ما يستطيع أن يضرب ويدافع عن نفسه. ها كيف؟ علي صوتك. صح، احسنت، لا بد اخوك، هذا هو الدليل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثيفه. وورد في البخاري ان الاسلام توضا مره مرتين ثلاثا، فقد توضا الاسلام مره واحده، والمره الواحده لا يمكن ان تستوى الجيش البشرة في اللحية الكثيفة، ما تستطيع أن تقول ذلك. لو أخذها مرة واحدة لا نقول أنه قد قلل كل اللحية. فهذه فيها دلالة على الاستحباب بحديث أبي داود أن السلام أخذ غرفة من الماء وقلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي. والحديث الثاني الذي في البخاري وهو لحية كثيفة للأحوال، توضع السلام مرة واحدة، والمرة واحدة لا تكفي للتخليل ولا تكفي أن تروي كل ما هو باطل. والقاعدة الثانية المشقة تجلب التأثير، كلما كانت المشقة كلما جاءت التأثير، كلما جاء العطر كلما جاء اليسر. تبقى مسألة أخيرة نختم بها هذا الرخ، وهو أن غسل الوجه له مراتب. الأولى ما يجزئ في غسل الوجه، الثانية ما كان مستحبا، الثالثة ما كان كمالا. إذا قلت كمالا ففوق الكمال نقصان، فوق الكمال نقصان. أما الذي يجزئ فمرة واحدة، والدليل على ذلك أن الإنسان كما في الصحيح توضأ مرة واحدة، وهذه هي دلالة على أن هذا هو أقل ما يجزئ. وهناك حديث ضعيف أن الإنسان توضأ مرة وقال هذا وضوء من الذي لا يفعل الله إلا به، وتوضأ مرتين وثلاثة، وهذا الحديث فيه ضعف. لكن الغرض المقصود عندنا أن الإنسان قد توضأ مرة واحدة، فهذه المجزئة هذه التي تجزئ. المرتبة الثانية الاستحباب، يستحب أن يغسل وجهه مرتين، هذا مرتبة الاستحباب لأن السلام توضأ مرتين. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الكمال، وهو أن يغسل وجهه ثلاثا كما فعل السلام. وفوق الكمال نقصان كما قال عمر وغيره أنه ما اكتمل شيء إلا وعاد إلى النقصان. ولذلك بعد الثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وظلم، فمن زاد فقد أساء وظلم، يعني من زاد على الثلاثة. وهل تبطل به الوضوء أم لا تبطل؟ لا تبطل، لكنه أثم بذلك. وأيضا تحت عموم قول السلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن لا يرد صحة الوضوء. إذا من زاد عن الثلاث فقد أساء وظلم. هذا أول ركن من الأركان، يبقى شيء واحد كان لابد أن نقرره في مسألة اللحية، لكن أنا أردت المراتب تظهر أمام الإخوة. ثم نقول رجل لحيته كثيفة، وليست كثيفة فقط ولكنها طويلة مسترسلة، هذه اللحية مسترسلة، فهل يغسل ما خرج عن منطقة الوجه الأسفل، يعني المسترسلة هذه تامن اللحية، هل يغسل هذه المنطقة أو هذا الجزئية من اللحية أم لا؟ قولان في المذهب. القول الأول أنه يستحب أن يغسلها ولا يجب. ووجهة نظر هذا القول في المذهب هو أن اللحية كل ما واجه الوجه، وهذه ليست من الوجه وهي نازلة تحت الوجه، وهي ليست من الوجه لكنها تواجه. فقالوا يستحب أن يغسلها المتوضئ. والقول الثاني عند المحققين كأمثال الرفع والنووي قالوا يجب غسلها. يبقى إذا الفرق بين القولين في المذهب إيش؟ لما نعرف هو ده فرق ظاهر في الكلام، الفرق في الحكم. الفرق أنه لو لم يغسل المترتل فوضوءه ليس صحيح، ولو غسل وضوءه صحيح. القول الأول مستحب، فإن لم يغسل فوضوءه صحيح، فإن غسل فقد أخذ بالأوفر حظا وأجرا. أما إذا قلنا بالوجوب فوضوءه لا يصح حتى يغسل المترتل من الناحية. ووجه النظر له والرفع بذلك هي قاعدة علمية عظيمة جدا تنفع طالب العلم، هي أن المجاور يأخذ حكم ما جاوره، أن المجاور يأخذ حكم ما جاوره. كيف ذلك؟ الوجه إلى هنا والمسترسل تحت الوجه، متصل به أم لا؟ متصل ولا غير متصل؟ فالإرسال في اللحية هنا اتصال ولا مش اتصال؟ فالمتصل يأخذ حكم الذي جاوره، المتصل يأخذ حكم ما اتصل به. فقالوا يجب أن يغسل هذا الموضع، هذا الفرض الأول. أما الراجح الاستحباب، أما والراجح في ذلك الاستحباب. أما الفرض الثاني فهو غسل اليدين إلى المرفقين. طب حتى ننتهي. طيب غسل نعم. طيب إذا قلنا غسل الوجه من الملابس جيد إلى أسفل الرأس، قلنا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. العلماء قالوا ظاهر الوجه ما واجه، إذا قال ما واجه يبقى خرج باطن الأنف، وخرج باطن الفم، وخرج باطن العين. ولذلك لا نوجد على أحد يغسل وجهه أن يغسل عينيه كما كان يفعل ابن عمر، ولذلك أنكر العلماء على ابن عمر ما فعله حتى أنه ما عمي إلا بسبب ذلك. وأيضا ممكن عليه إن أدخل باطن الأنف أو باطن الفم من مسألة الوجه. الباطن لا يواجه به، والوجه هو كل ما واجه به، كل ما يواجه به. الفرض الثاني بعدين بقى في النهاية الأمر نعم. طب أنا كده أنا عايز أنتهي، لأن أنا صراحة بالذات في كتب المذهب أنا عايز أنتهي منكم معاكم مع الكتاب كله. فأي إنسان عنده سؤال يحتاج السؤال في ورقة، ولن أبدأ بالأوراق، أبدأ بالأسئلة المشكلة عندكم في مسألة الشرح. جيد، على اتفاق حتى نستمر. أقول الفرض الثاني في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. وأيضا كما رتبنا غسل اليدين نثبت أولا إثبات وجوبيته، فنقول ثبت وجوب غسل اليدين أمام أركان الوضوء بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي كيف يتوضأ قال توضأ كما أمرك الله، ثم فسرها قال اغسل وجهك ويديك، ويديك إلى المرفقين. ومن السنة الفعلية حديث عبد الله بن زيد أن السلف أخذ الغرفة وغسل يديه إلى المرفقين، بل في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه غسل يديه حتى أشرع فيه في العضد، حتى أشرع في العضد، وأحال ذلك أو رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل اليد إلى أن أشرع في العضد. فهذا من السنة. والإجماع أجمعت الأمة على أن الوضوء لا، أن وضوء المرء لا يجزئه حتى يغسل يديه إلى المرفقين. حد اليدين إذا ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، حد اليدين الكف، من الكف، والكف يدخل فيه الأطراف والأظافر تدخل الكف إلى المرفق، والمرفق هو هذا، استغفر الله أن أخطأ، من الكف إلى الكوع، والكوع لابد طب سبوه منام عشان منام يعني ليس هذا الكوع؟ طب أين الكوع؟ ها؟ هذا هو الكوع. كثير من الناس خلي بالك بيغسل ثلاثا قبل المضمضة والاستنشاق، ولما يغسل يده يبدأ من إيش؟ يبدأ من وين؟ يبدأ من الكوع إلى المرفق، وهذا وضوء لا يصح ولا يتم، لابد من الكف، يغسل من الأظافر من هنا، يغسل من هنا إلى المرفق، يغسل إلى المرفق. هذا حد اليد. حد اليد من الكف الى المنبر. والدلال على ذلك ايضا بالكتاب والسنه قولا وفعلا. الكتاب قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. والى هنا بمعنى مع, اترك الخلاف لان ندخل في الخلاف. الى هنا بمعنى مع, والدلال على ذلك قال الله تعالى حكايا عن عيسى انه قال من انصاري الى هو احنا انصار الله جل في علاه. من انصاري الى الله يعني ايش؟ مع الله. من انصاري مع الله. قال الله تعالى يزدكم قوه الى يعني مع قوته. وهذه فيها دلاله على ان الى هنا بمعنى مع, الى بمعنى مع. يبقى قول الله تعالى وايديكم الى المرفقين يعني مع المرفقين. يبقى تدخل الغايه تدخل مع المغايه, تدخل هنا غسل المرفقين. والدلاله على ذلك من السنه حديث عثمان بن عفان انه غسل يديه الى المرفقين واحال ذلك او رفع ذلك الى المرفقين. وحديث عبد الله بن زيد وعلي بن ابي طالب ايضا, بل وحديث حديث ابي هريره انه غسل اليدين من الكف الى ان شرع في العضد ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا هو حد اليد. خذ ضابطا ومرره على كل شيء تقيسه على كل شيء. كل عضو حازه عضو مثله يعني رجل كما قال بقى, لان هذه صراحه فروع الكلام فيها ليس تحت وطاه ان يعني يقول خلق الله رجلا بوجهين او بيدين او بثلاثه او باربع. كل عضو له عضو مثله يحاذيه وجب غسله, يحاذيه وجب غسله. طيب فاليد هنا لها مسائل ثلاثه تكلم فيها مساله الغسل فقط. قلنا الغسل الى المرفقين لو هناك اصبع زائد, او قل هناك دفع في اليد الى الكوع. قل الثالثه اليد مقطوعه الى المرفق. ماذا يفعل المرء؟ اقول ان كان هناك عضو زائد فهو يغسله مع الكف او الاصبع زائد, يغسله مع اليد وياخذ حكمه. فلا بد ان يغسل هذا الاصبع, يجب عليه غسله. وإن كانت اليد مقطوعة من الكوع يجب غسل اليد من الكوع إلى المرفق. وإن كانت مقطوعة إلى المرفق والمرفق ظاهر يجب غسل المرفق, يجب غسل المرفق. وخذ القاعدة التي تضبط لك هذه المسألة عظيمة جدا في قطع اليد أو غيره أو قطع الإصبع. الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه قاعدة قاعدة فقهاؤنا, وهي قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. تفيد في فلات الخفين, تفيد في الجبيرة, تفيد في الشجة, تفيد في كل هذه المتاعب. الميسور لا يسقط بالمعسور. بمعنى لو قلنا قطع اليد إلى الكوع هل يلغي الباقي في الغسل؟ هو سقط عنه الغسل في العضو غير موجود, فهذا معسور غسله. لكن المعسور لا يسقط الميسور, فعليه أن يغسل الباقي. خذ ما هو أوضح في التمثيل. رجل الزند او كل الرسخ او كل الكوع قتل, فوضع جبيره. هذه الجبيره غطت الاظافر والكف وغطت نصف الكوع الى هنا مثلا. فنقول الان المعسور هو غسل هذا الوضع اللي هو تحت الجبيره. فهذا المعسور هل يسقط به الميسور اللي هو من بعد الجبيره في سيد الجبيره الى المرفق؟ لا. يبقى اذا الميسور لا يسقط المعسور. فنقول له عند غسل اليدين امسح على الجبيرة الجزئية ثم اغسل البقية. إذا قال لك وما التقعيد في ذلك؟ قل له الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا الذي قاله علماؤنا. هذا بالنسبة لليد. يبقى إذا بالنسبة لليد استيعاب الغسل, والغسل يكون من الكف إلى المرفق. وله مراتب كما قلنا أيضا إجزاء ومراتب. الأولى ما يجزئه المستحب الكمال, ما يجزئه أن يغسل اليدين مرة واحدة كما فعل السلف أنه توضأ مرة إلى المرفقين. والمستحب أن يغسلها مرتين, والكمال أن يغسلها ثلاثا كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزيادة في الاستحباب أن يزيد في الغسل إلى أن يصل إلى العضد, لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه الحافظ, بل أقره أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وإن شوش عليه بعض العلماء. فالصحيح أنه من السنة إذا توضأ المرء فغسل يديه أن يشرع في العضد كما فعل أبو هريرة ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا، هل أحد منكم يفعل ذلك؟ ها؟ تشرع في العضد؟ أنا أريد بس اللي جاءت على ذلك يرفع ذلك. ها؟ آه نعم. لا لا ليس زيادة. يبقى أنت ما ضبطتش المسألة. ما ضبطتش المسألة. إيش قلنا إحنا الآن؟ قلنا توضأ حتى أشرع في العضد، صح؟ ورفع ذلك لمن؟ كيف تقول هذه زيادة في الوضوء؟ أدرك بقى، أدرك هذا. قلنا لك دعك مما إن شاء أنا ضبطت كلامي. قلت ويتشوش عليه ما يتشوش الحظ الحجر الرجل حمله مرفوض الزمن. فإذا أخذنا في طبيعة الحظ الحجر قلنا أن هذه سنة، فكيف تكون زيادة في الوضوء؟ طيب أنا أقول لك الأصل عدم الإدراج، هذا الدليل على الإدراج. طيب وزاد الإنسان في بيان المستحب فأشرع في العضد، إيش فيها؟ شوف لما تحب تشوش شوش على ثقة مش على ضعف ووهن، افهم مني افهم. الآن أنت قلت الآية حدت إلى المرفق، قلت لك نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد بها إلى العضد. ها، إما أن تقول فعل النبي ناسخ ومخالف، وإما أن تقول أنه ينقل الشرع وهذا بوحي. ها، طب هات ما عندك. طيب فمن زاد على إيش؟ على العدد مش على الكيفية، على العدد، على العدد. ولذلك هو أشرع في الصلاة، هو زاد عن ثلاثة، قال فمن زاد فقد أداء. والكلام كله في معرض السياق، واحدة مرة مرتين ثلاثة، ثم قال من زاد على ذلك، والسياق من المفسرات ومن المقيدات. أنا أعرف تخور القوى بسرعة، وهذا يرجع فيه أمور. عندك مخالفة ثانية؟ اسأل معنا في الساحة، أخليك معنا في الساحة، كن مع الحضر ابن حجر أفضل لك. طيب فإذا يشرع في العرض، في العرض هذا من السنة، فقلنا هذا فعل السنة كما يعني بيّنه الحافظ أنه ليس من الإدراج وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا مسألة أخيرة في مسألة اليد، ألا وهي مسألة الخاتم. مسألة الخاتم، الخاتم له أحوال. طبعا الكل ما شاء الله يرتدي الخواتم سنة، ولا ما أحد يرتدي الخاتم. طيب الخاتم له أحوال ثلاثة: أن يكون ضيقا، أن يكون واسعا، أن يكون وسطا. مسألة تحريك الخاتم حكوا هذه المسألة كانت عظيمة جدا عندما دخل العز بن عبد السلام على أيوب واشتد عليه وبين له أنه هذا الخاتم لابد أن يحركه في الوضوء، ووضوءه لا يصح وصلاته لا تصح إلا يحرك هذا الخاتم. ليش؟ لأن صحة الصلاة ترتبط وتتوقف على صحة الوضوء، وصحة الوضوء تتوقف على ابتعاد أن الماء يجري على كل الأعضاء. فإذا الخاتم له أحوال ثلاثة: ضيق، واسع، وسط. أهو أخونا معاه ممكن تبقى إيدك شوية، أهو يرتدي خاتمين، يلبس خاتمين مش خاتم واحد، صح ولا لا؟ فالآن الله أعلم في وضوءك إيش يتحدث فيه، الأول ضيق والثاني واسع. أه لا سهلة يعني، الحمد لله. الغرض المقصود هذه القدم إن كان ضيقا يجب تحريكا، يجب عند غسل اليد أو الجلد تحريكا. وهذا أظهر في إيش؟ في النساء، ليس في الرجال، إن النساء يتحلين كثيرا بهذه الخواتم. فنقول يجب تحريكا، لما؟ للتأكد من وصول الماء إلى البشرة أو إلى العضو كما قال الأخ الكريم. يجب التأكد من وصول الماء إلى العضو، فيجب تحريك. إن لم يحرك أجيبه، إن لم يحرك لم يصح الوضوء. لما؟ لأن الماء لم يصل إلى جزئية من جزئيات هذا العضو. إذا كان الخاتم وسطا فلا يجب التحريك لكن يستحب. ولما؟ ولما؟ لأنه يغلب على الظن أنه الماء يصل، إن كان وسطا فالماء يصل، لا سيما وإن أجرى الماء على العضو. والكلام في الثالث ظاهر جدا على أن الماء يصل في الخاتم الواسع فلا يجب عليه التحريك. المسألة الأخيرة في غسل اليدين هو أن يبدأ باليمين. المسألة الأخيرة هو أن يبدأ باليمين، وهذا سنأتي به إن شاء الله في التفريعات على المستحبات على الوجوب، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، خلافا للفقهاء السبع، فقهاء الذين السبع كما سنبين. الصحيح أنه إذا أراد أن يغسل يغسل اليدين باليمين دون اليسار، يبدأ باليمين. والدلالة على ذلك ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ بدأ باليمين، بدأ باليمين، بل وقال أبدأ بما بدأ الله به. هذا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الفرض الثالث بعد غسل اليدين أو الركن الثالث بعد غسل اليدين مسح الرأس، ومسح الرأس يخرج به غسل الرأس. فلو غسل هل يجزئه ولا لا يجزئه؟ ثابت مسح الرأس، ومسح الرأس من أركان الوضوء وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. والسنة هنا سنة قولية وسنة فعلية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يقودوا من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. وهذه المسألة الباء، هذه باء محيرة. قال وامسحوا برؤوسكم. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد أن السلم أقبل أدبر بهما وأقبل، أقبل مسح رأسه وأقبل أدبر بهما إلى المؤخرة ثم أقبل. وأيضا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه مسح رأسه. وأيضا السلم قال هذا الفعل، أما القول فقد قال له السلم توضأ كما أمرك الله ثم قال وامسح رأسك، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثبت مسح الرأس بالكتاب وبالسنة وأيضا بالإجماع وإجماعة الأمة على أن مسح الرأس من واجبات الصلاة، وإذا قلنا من واجبات الوضوء، وإذا قلنا من واجبات الوضوء إذا توضأ بكل أعضائه ولم يمسح الرأس فوضوءه ليس صحيح وصلاته ليست صحيحة. طيب إلى مسح الرأس والكلام على مسح الرأس. كلام على مسح الرأس نقول إيش اللي يجزئ من مسح الرأس؟ والأمر الثاني هل تمسح واحدة فقط أم ثلاثة؟ هذا الذي نبحث فيه الآن. أما مسح الرأس ففي المذهب يكفي مسح شعرة واحدة، أقوال يكفي مسح شعرة واحدة أو ثلاث شعرات أو ما يقع أقل ما يقع عليه المسح. والصحيح في المذهب أن ما يجزئ من مسح الرأس هو أقل ما يقع عليه اسم مسح، أقل ما يقع عليه اسم مسح. لو مسح على الناصية هنا فإن المسح يكون صحيح، فأقل ما يقع عليه اسم المسح فهذا يجزئ المرء، والاستدلال على ذلك بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، وقالوا الباء هنا للتضعيف على بابها، لأن الباء تأتي للتضعيف. ضابط أن تعرف الباء للتضعيف هو اختزلناها لك، ها تذكر؟ أيوه سندعو لك بالمعافاة فتأتي به، مش متذكر؟ ها لا لا انا ما سألت، قلت ضابط ان تعرف ان هذه الباء للتضعيف. لا لا لا ها سن. اذا نزعت الباء من الكلمة ها يستقام الكلام بغيره، اذا استقام الكلام بغيرها فهذه الباء للتضعيف. كأن تقول مثلا وامسحوا رؤوسكم، استقام ولا ما استقام؟ استقام. أما الإلصاق لا يستقيم الكلام إلا بوجود الباء، كقول الله تعالى وليتطوفوا بالبيت العتيق، انزع الباء الآن وقل وليتطوفوا البيت، لا تصح، ما استقام. إذا الباء تعرفها أن للتبعيد متى؟ إذا نزعتها يستقيم الكلام. فقال امسحوا برؤوسكم، امسحوا رؤوسكم، فقالوا الباء هنا للتضعيف. والدلالة على أنها للتضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة الصحيح أنه مسح على الناصية ثم أكمل المسح على العمامة، ولذلك في المذهب أنه لا يجوز مسح العمامة إلا بمسح جزء من الرأس، مقدم الرأس، مسح على الناصية قال فاكتفى بهذا المسح، فهذه فيها دلالة أنها تكتفي والباء هنا للتضعيف. وصراحة لا بد أن يعني أخرج عن المذهب في هذا وأقول لا يجزئ المسح خلافا للشافعية، لا يجزئ المسح في الوضوء إلا أن يمسح بكلية الرأس، إلا أن يمسح بكلية الرأس. وحتى لو قلنا الباء للتضعيف فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل يسمى بيان للواجب، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب، بيان الواجب واجب. لما لم يتعمم المسلم مسح بكلية رأسه وهذا الذي استدام عليه. أما المسح على المقدم مع العمامة نحن نقول له أن يمسح العمامة دون أن يمسح على المقدم. صحيح الرارح بذلك أن الذي يجزئ هو مسح كل الرأس لحديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد، هذا الرارح الصحيح. يبقى إذا الرجع صحيح خلافا للمذهب، وأنا قلت لن أخرج عن المذهب إلا إذا خالف الدليل، فالدليل والأدلة الصحيحة الصريحة على أنه لا يجزئ في مدح الرأس إلا كلية الرأس، فمن مدح على شعرات ثلاث أو مدح على بعض الرأس لا يجزئه هذا الوضوء خلافا للشافعي. المسألة الثانية، هل المدح له مراتب كما قلنا الغسل له مراتب؟ نعم، الصحيح أن مدح الرأس له مراتب، وأنه المرتبة الأولى منها مدحها مرة واحدة، وفي المذهب يجوز له أن يمدح ثلاث، بل من السنة أن يمدح ثلاث، وهذا راجع صحيح، لأن الحديث ما تموت هكذا سأبين لك، هذا راجع صحيح أنه يمدح ثلاث، هذه من السنة لكنها غير مضطرد، يعني لا يستديم عليه. والدلالة على ذلك حديث ورد عن عثمان بن عفان في خارج الصحيحين أنه مسح غرق أخذ بيده غرفة وغسل بيديه ثم غسل الفرج ثم غسل وجهه ثلاثة ثم مسح بيده غسل يده ثلاثة إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثلاثة، وهذا جاء في سند صحيح عن عثمان وصححه الألباني. وأيضا في حديث عن علي بن أبي طالب أنه توضأ ورفع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه ثلاثة، ففي المذهب أن السنة المسح أو مسح رأس ثلاثة، ونحن نقول بواسطية القول أنه إن مسح رأسه ثلاثة لا هذه ليست مضطردة، يعني لا يستديم عليه، من السنة أن يفعلها مرة أو مرتين، وهذا الراجح الصحيح، ونحن ندور مع الآثار حيث دارت، وقد صح الدليل عن عثمان وعن علي، وزيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة غير مردودة. هذه التي يعني آخر الكلام على مسألة الرأس. يبقى لنا آخر الفروض ألا وهو غسل الرجلين. يمكن أن نتكلم عن العمامة الآن لو أردتم، أو نرجعها للكلام على الغسل، نرجعها ولا نتكلم عنها؟ طيب، إذا المسح على الرأس من الواجبات لو تعمم الرجل، رجل عنده عمامة وهذه عمامة يعني مكورة على رأسه شديدة الالتصاق برأسه. طبعا العمامة في الرعيل الأول كانت عمامة إيش؟ محنكة. يعني إيش محنكة؟ لا مش محنكة، هي تحت الحنك هكذا، هذه العمامة الصغيرة كانوا يتعممون بهذه الطريقة، فكان صعب ان الذي يتعمم ان هو يخلع عمامته ينزع العمامه، فتلحقه بذلك مشقه. فالمسح على العمامه قلنا يصح ويبدع المسح على الراس بشرط في المذهب انه يمسح على مقدمه الراس. مسح على العمامه يصح بشرط ان يمسح على مقدمه الراس، والدليل في ذلك هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه أن السلام مسح على مقدم الرأس ثم أكمل على العمامة. طبعا هذا في المذهب، ولن ندخل في الخلاف عند العلماء. المسألة الثانية، هل يلحق بالعمامة خمار المرأة أو لا يلحق بالعمامة؟ هو قولان في المذهب، القول الأول أن الخمار ينزل منزلة العمامة، الخمار ينزل منزلة العمامة، يعني المرأة كان الخمار يحكم عليها أن هي تنزع الخمار لها أن تمسح على مقدمة تقصير المذهب على مقدمة الرأس ثم تمسح بعد ذلك على الخمار، تمسح بعد ذلك على الخمار. القول الثاني في المذهب أن الخمار لا ينزل منزلة العمامة، وصراحة الراجح الصحيح أن الخمار لا ينزل منزلة العمامة، هذا الذي أدين الله به. الراجح الصحيح أن الخمار لا يزال منزلة العمامة، لأنه لا يشق على المرأة أن تنزع خمارها لا سيما وأن وقتها الأصل فيه أن تكون في بيتها، أما العمامة فيشق على المرأة أن ينزع العمامة بكل وضوء، والمرأة الأصل أن تكون في بيتها، فالصحيح أن الخمار لا ينزل منزلة العمامة. والقاعدة عند العلماء، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، والصحيح أن المرأة لا يصح لها أن تمسح على الخمار. وقد قال شيخ الإسلام في هذه المسألة أباحها بحرج شديد على استحياء يضيق جدا على المرأة أن تمسح على الخمار، وقال أولى لها وأحسن لها أن تمسح على شعر رأسها، إلا في المسألة الضائقة أو الضرار صدرات، هذه مسألة أخرى. بالنسبة لغسل الرأس لا يصح، لأنه يعتبر زيادة وإساءة، والمسح بدل الغسل هو المفروض. نأتي إلى مسألة الأخيرة وهي غسل الرجلين. أما مسألة مسح الأذنين نترك الكلام عليها لأنها من مستحبات الوضوء وليست من الواجبات خلافا للحنابلة. الفرض الأخير هو غسل الرجلين. الفرض الأخير هو غسل الرجلين إلى الكعبين. غسل الرجلين إلى الكعبين. وقد ثبت وجود غسل الرجلين أو أنه ركن من أركان الوضوء بالكتاب والسنة أكمله. ممكن أحد يأتي لي بالأدلة؟ تعرف لو حفظت الأدلة اللي فاتت هي الأدلة. ها ثبت وجوب وركنية غسل الرجلين إلى الكعبين بالكتاب والسنة وإجماع. والسنة قولية. طب هاتوا مع الدرس يلا من الكتاب بس اقرأها اقرأها. يا أيها الذين آمنوا رأيتنا وأرجلكم. مفيش حد بيصلي بينا خالص وأرجلكم. هذه خالص. طب خلاص يا رأيت ما ليش أنت خوفناك دعك من هذا. طيب الآن الآن الآن أنت ائتيني بالدليل اللي هتحتاج به في وجوب غسل الرجل. ممكن؟ ها تفضل دون معاونة. ها أبي أمي أخي اسمعني أردت منك شيئا. إيش هو؟ بلا حيدة. طالب العلم لا يحيد بلا حيدة. أردت منك أجب الدليل على إيش؟ على غسل إيش؟ الرجلين إلى إيش؟ أنت هتموتني إلى إيش؟ الكعبين. طيب اتفضل. ها وأر لا جيد. الآن ستأتيني بالدليل على إيش؟ على غسل إيش؟ ها هات بقى الآن. ها ما تتوقع تفضل. ها أرجلكم يا كمال أرجلكم يا كمال. طب فين الغسل؟ ما شفناش الغسل. اقرأ الآية وآية. تغسلوا تغسلوا طب ما وين تغسلوا؟ تغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا أيوة وأرجلكم فقط إلى الكعبين. هذا دليل على إيش؟ كيف بقى تكون دليل على الغسل؟ النص يعني معطوف على ايش؟ معطوف على المغسول ليست معطوف على احسن. هذا هو هذا الدليل من الكتاب. قال تغسلوا وجوهكم وهجركم الى المرافق وامتحوا برؤوسكم وارجلكم عطفا على المغسول لا على المنصوب وارجلكم الى الكعبين. هذا الدليل من الكتاب من السنه. بس اصبر انت لابد اخوك احسن نريد السنه. ابا معاذ قولي يا شيخ حديث معرضي. ها قال له من سلم توضأ كما أمرك الله وقال تغسل تغسل رجليك. قال تغسل رجليك إلى الكعبين أحسن. طيب والفعلية نعم وضوء أظهرنا أفعال أنه غسل رجلين إلى الكعبين وقال هذا وضوء توضأ مثلا نحو وضوء هذا إلى آخر الحديث. وحديث عبد الله بن زيد حديث علي بن أبي طالب كما بينا. وأجمعت الأمة على أن غسل الرجلين إلى الكعبين من واجبات الوضوء. هل الإجماع هذا منخرم؟ هل الإجماع قائم ولا غير قائم؟ الآن لابد أن ننظر إليكم. قلنا كتاب سنة إجماع والآن عند الرجلين قلت وأجمعت الأمة على أن غسل الرجلين إلى الكعبين من واجبات الطهارة. هل الإجماع صحيح ولا غير صحيح؟ أو أنا مدعي؟ أنا رأيت الأيدي كثيرة ما شاء الله. ها كل مدعي او غير مدعي كل ما هم لا حيدة لا حيدة كل مدعي ولا غير مدعي مدعي ما تقولش على خوف ولا استحياء. ها غير مدعي يعني انت معي. طب الحمد لله. ها غير مدعي يعني معي. ها غير مدعي. ابا معاذ يا الله هذه دي محاباة طويلة جدا اسعد بها. ها محمد الدعاء وغير الدعاء أتى بما لم يأتي به الأوائل. طيب ها خلاص تكتم ها حسام. ها أنا مدعي ولا غير مدعي عندما قلت الإجماع؟ ها يعني أنا إيش مدعي ولا غير مدعي؟ كلها صراحة مدعي جزاك الله خير. ها سبني هو بجرأة عالية. ها غير مدعي الحمد لله. لا أنا غير مدعي. ها حقا انا غير مدعي. هذا الاجماع لا ينقرن بايش؟ بمن لا يعتد به الشيعة، لا يعني كما قال النووي لا يعتد بهذا الخلاف. الاجماع عند اهل السنه والجماعه قالوا بان الغد هو الوارد من عباد الوضوء. فاذا قلت الاجماع يبقى انا غير مدعي كما قال النووي وغير النووي في هذه، فان من لا يعتد بالاجماع به في الاجماع لا ينقرن الاجماع فيه. فالصحيح اجمعت الامه على ان من فروض الوضوء غسل الرجلين الى الكعبين. الكلام هنا بالنسبه لغسل الرجلين هو اولا حد الرجلين او حد الكعبين. ايش الكعبان هذان؟ اقول الكعب او الكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الطاق، عند مفصل الطاق هما العظمان الناتئان عند مفصل الطاق. بعض العلماء قال لا، الكعب هو ايش؟ وراء الكعب هو الذي خلف عند العرقوب، فاستدل على ذلك انه قال الى الكعبين. فاذا قلنا الى الكعبين يبقى كعبه كعب كعبين، صحيح ولا لا؟ نقول لا، ده هو نتكلم على رجل واحده فيها كعبان. والدلاله على ذلك من السنه حديث المغيره رضي الله عنه وارضاه ان النبي او النعمان بن بشير على ما اذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم فقال اقيموا صفوفكم، فقعد النعمان يبين لنا ويفسر لنا كيف اقامه الصفوف، فقال كان احدنا يمسك منكبه بمنكب اخيه وكعبه بكعب اخيه. فاذا الصلاه كانت الرجل الاول مقابل للقبله والرجل الثاني مقابل ظهره لظهر اخيه مخالف للقبله، صح؟ لو كان الكعب والخلف لابد اذا كان يلصق الاول كعبه بكعب الثاني ماذا سيحدث؟ ظهر الاول بظهر الثاني، صح ولا لا؟ يبقى لا يمكن، وجدت الصلاه بهذه الطريقه لا يقطع رقبته من صلى بهذا، صح ولا لا؟ فالصحيح ان نقول قال يلصق منكبه ومنكب اخيه والكعب بالكعب، علمنا ان المقصود بالكعب هو العظم الناتئ عند نفس الساق. يبقى غسل الرجلين الى الكعبين يعني الى العظمين الناتئين في كل رجل عند نفس الساق. هذا اول شيء بنتكلم عنه بالنسبه للرجلين. الى هنا بمعنى اجيبه، الى هنا بمعنى يعني يدخل الكعبان ولا ما يدخل؟ ما الدليل على ان الى بمعنى معه؟ أربعة خمسة ها نعم نعم. ما معنى إلى؟ أنت قلتم إلى معناها ها نعم. إيه الدليل على ذلك؟ والله أنا لو ما وجدتش إجابة يبقى حرام. ها أبو حمزة يا أبا حمد واغسلوا أيديكم المرافق، أنا مالي ومن هذا؟ نقول واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. إلى هنا إلى الكعبين يعني بمع الكعبين، توافق؟ توافق بقول الله تعالى واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين؟ طيب رجل توضأ فغسل رجليه واجتهد بغسل الرجلين لكن لم يصل إلى الكعبين، لم يصل إلى العظمين الناتئين، وضوءه ها يجزئ؟ ليش؟ ما أدخل العظمين الناتئين. طيب يبقى معنى ذلك أنه إن لم يدخلهما فالوضوء ليس بصحيح. سألتك عن الدليل فقل واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، قلت لك المسألة إلى هي إلى معناها معا، قلت لي نعم معا، قلت لك ما الدليل؟ شوف رددت أنت إيه، رددت إلى الاستدلال الأول، أنا أريد الاستدلال. كلام جيد، هو انك تحيل على مساله اخرى متفق عليها صح، لكن نحن دللنا على ان الى تبقى بمعنى معا. ها صح، قول الله تعالى ويزيدكم قوه الى يعني بمعنى ويزيدكم قوه معا. طيب وايضا الايه الثانيه من انصاري الى يعني مع الله جل جلاله، يبقى اذا الى بمعنى معا. وطبعا الاحاله التي حث عليها احاله صحيحه جدا، لكن انا كنت اريد الدليل فقط ان الى تاتي بمعنى معا. يبقى غسل الرجلين الى الكعبين. نقول ايضا في غسل الرجلين ما قيل في السابقات، الغسل له مراتب، مستحب او يجزئ ومستحب وايش وكمان الذي يجزئ أن يغسل مرة مرة كما غسلها السلام مرة واحدة إلى الكعبين، والمستحب أن يغسلها مرتين، والكمال أن يغسلها ثلاثة، وزيادة في الكمال أن يشرع الساق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأن السلام بين بذلك على إطارة الغراء. نكتفي بهذا ولا ندخل في الخلاف، حاضر بس ننتهي من الفرض الأخير ولا ندخل في مسألة الخلاف مع الشيعة وغير الشيعة، على أننا قلنا سنؤثر أصول المذهب فقط حتى نمر مرور الكرام وننتهي من المذهب. الفرض الأخير أو الركن الأخير في مسألة الوضوء هو الترتيب. الترتيب يجب الترتيب، ومعنى الترتيب أن تتوضأ بداءة بما بدأ الله به وتنتهي انتهاء بما انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى به الآية أو انتهى به الله جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثاني أيديكم إلى المرافق، وامسحوا وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. وهذا ترتيب رتبه الله جل وعلا، والترتيب رتبه السلف في فعله. الدلالة على أن الترتيب واجب وهو يجب خلافا لمن قال في ذلك أن الترتيب يجب أدلة ثلاثة. الدليل الأول دينومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد وصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا في وصفه أنه قال: غسل اليدين، مضمض واستنشق، غسل الوجه، غسل اليدين، ثم أتبع الرأس، ثم الرجل. فديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. فقال قائل ممن تعلم معنى الأصول: اتق الله، إن الأصل في الفعل الاستحباب، فكيف تجعله أنه على الوجوب؟ توارث الميدان. السؤال مفهوم؟ مش مفهوم. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما درسنا في الأصول، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الوجوب الحتمي، صح؟ خطأ. الأصل في الفعل الاستحباب، وبينا ذلك كثيرا. طيب، وهنا الآن أنا أستدل بالفعل على الوجوب. الديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدع بالوجه، وسن باليد، وثلث بالرأس، وأتى الرابعة بالرجل. ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا الترتيب واجب، والإخلال بهذا الترتيب يبطل به الوضوء. كيف أستدل بالفعل وأنا أقول الأصل فيه الاستحباب وليس هذا؟ لا، أحسنت. طيب خلاص ائت بها أنت، أحسنت. القاعدة بيان الواجب، واجب فعل النبي يبين أمر الله جل في علاه، أو يبين الأوامر التي أتت من الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يترجم لنا هذه الأوامر فعلا، فقلنا القاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب، يبقى إذا استدلال بالفعل هنا بقرينة ليس بأصل الفعل بأنه بيان للواجب، يبقى لم نستدل بأصل الفعل، استدلنا بأن هذا الفعل بيان لأمر من أوامر الله، والأمر واجب وبيان الواجب واجب. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في النطق عندما صعد على الصفا وقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: أبدأ بما. طب هنا هيرد عليه إيراد، العبرة لا ليست العبرة، أنا أقول هذا الحديث خاص بإيش؟ خاص بالحج. لما تدخل به في الوضوء؟ الإجابة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أبدأ بما بدأ الله به، بدأ الله باليد وانتهى، بدأ الله بالوجه وانتهى بالرجل، أفعل ذلك أبدأ بما بدأ الله به. الثالثة وهي نظرية، أن الله جل في علاه أدخل ممسوحا بين مغسولين، وفي لغة العرب هذا لا يمكن أن تأتي العرب في غير يعني تخل بالتجانس إلا لقرينة أو لأمر مهم، فيبدأ بالغسل ثم يأتي في الوسط بالمغسل ثم يأتي بالغسل، ليس هذا من لغة العرب إلا لأمر مهم، والأمر المهم هو إيش؟ هو الترتيب. الأمر المهم هو الترتيب. ما هو الممسوح بين مغسولين؟ الرأس ممسوح بين مغسولين اللي هو اليد والرجل. هذه دلالة واضحة جدا على أن الترتيب واجب من واجبات الوضوء، وندخل على الاستحباب أو مستحبات الوضوء إن أردتم ذلك. قبلها لابد لنا من التطبيق، صور ثلاث نريد الإجابة عليها. رجل قام للصلاة، فلما قام للصلاة قال له الفقيه: الصلاة لا تصح إلا بتوفر الشروط. قال: وما هي الشروط؟ ما أقوى الشروط؟ قال: أن تتوضأ وضوءك للصلاة. فدخل الرجل فغسل يديه ثلاثة، ومضمض واستنشق واحدة واحدة ثم غسل وجهه واحدة وكانت لحيته كثيفة ثم غسل وجهه واحدة ولحيته كثيفة مرر الماء على وجهه ثم مسح غسل يديه ثلاثة ثم مسح برأسه واحدة ثم غسل رجليه ثلاثة والفقيه يقف يتصور هذا الوضوء ليقول هذا وضوء صحيح أو غير صحيح. فهمتم الصورة؟ طيب احفظوها. الصورة الثانية رجل قام يتوضأ بعدما تعلم من الأول أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء صحيح توقف تحت الميزاب والماء ينحدر على أعضائه فيأخذ بوجهه فيرى الماء ينزل على وجهه وأيضا يمد يده فينزل الماء على يديه ومد رأسه فنزل الماء على رأسه ومد رجليه فنزل الماء على رجليه وتوقف الرجل حتى ينظر هل يصح الفقيه هذا الوضوء أم لا. الصورة الثالثة رجل قام فتوضأ فلم يغسل يديه ولم يمضمض ولم يستنشق وأيضا غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا إلى العضد وغسل رأسه ثلاثا حتى أروى كل البشرة وغسل رجليه ثلاثا وقال كيف وضوء الآن صحيح أم لا. هذه الصور الثلاث وفي صورة رابعة وخامسة نسني بها ابتداء الصور الثلاث نجعل الاختبار لا الاختبار هتكون أعوص من هذا. الصور الثلاث كل إنسان هيجيب هيأتيني بالصورة بالإجابة أنا سأقول لكم شيء. أرأيتم النجار؟ النجار تعرفونه؟ النجار عنده صبي وعنده معلم صح؟ الصبي بيعمل إيش الصبي؟ بيشتري الحاجات؟ لا الصبي بينظر للمعلم صح ولا لا؟ المعلم على لغتنا المعلم فيجلس مع المعلم حتى يبين له كيف يدق المسمار كيف ينشر صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك ماذا يفعل الصبي؟ بيخبط؟ انا مش عايزه بتخبطه بقى. هو بعد كده بيتعلم بيعمل ايه بيطبق بقى ياخد المنشار ينشر صح والمسمار يدق ضاغط في الاولى ضعفت في الثانيه لكن الثالثه تصيب. انا اريد ذلك معكم الفقه ضربه وممارسه لا تجد فقيها لا يستطيع ان يتصور ويبدا يعني يطبق تطبيقات عمليه او اي علم كذلك. ها محمد الخامس أنت أنا قلت أنت محمد 29 وستصل إلى 100 يعني أنت مفخرة أهل الإسلام ومثلك كذلك. نسأل الله أن ربنا يثبتك على هذا الطلب ويزيدك خيرا ويجعلك تعمل الإسلامي حييت أو مت. لكن كيف تعمل الإسلام وأنت ميت؟ بنشر العلم. تفضل الصورة الأولى بينها لي كيفها الآن وبعدين يأتي لي بالإجابة وضوءه لا صور لي اعطيه الميكروفون ها لا الان بين لي الصوره كيفيه الصوره ها تفضل ها غسل يديه ثلاثه ها في احد كتب الصوره مفيش ضبط كتاب عندكم. طيب غسل يديه ثلاثه ثم وضد وتنجح ثلاثه ثم وجهه مرة واحدة ولحيته كثيفة وهذه معضلة في الباب ولحيته كثيفة نعم. وبعدين بصوت عالي عشان تقدر تسمع ها إلى المرفقين ثلاثة ثم برأسه واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة فما حكم الوضوء؟ ليش؟ هكذا لا ليست هكذا مش عافية دعك من ثلاث سنوات الآن ليست هكذا لا تقول هكذا. أنا أسأل ليش تقول لي لأن الدليل كذا وطبق الدليل كذا وفعل كذا وكذا لأن الدليل قد دل عليه بكذا هذا قل الوضوء صحيح لأنه أتى بأركانه. هذه إجابة يسيرة سديدة. الوضوء صحيح لأنه أتى عدد لي ها غسل الوجه رد الأركان أتى به على تمامه هو هذا المحل. المهم كرر لي قل أتى بأركانه فغسل الوجه وهو رد ثم غسل اليدين وايضا غسل اليدين ركن، فاتى بركن الثاني ثم مسح براسه، وهذا ركن الثالث، لان كلامنا الاخوه تفهم من الكلام على الاركان. طيب، ثم اتى بالركن الرابع وهو غسل الرجلين الى، لكن هناك معضله يا محمد، غسل وليه مره واحده ولحيته كثير. لحيته كثير، وقلنا بتخليل اللحية وإرواء البشرة وإمرار الوجه، إصباغ الوجه كل طرو البشرة ده في الوضوء. ها يا محمد، هل أتى بكماله أم لم يأتي بكماله؟ أحسنت، لفوق ما وقع، أردت وقع، أحسنت ولا فوت لفوت، لم يأتي بكماله. طب أتى بما يجزئه ولا ما أتى بما يجزئه؟ كيف واللحية كثيفة؟ لأن اللحية الكثيفة لا يجب عليه إيش؟ تخليل اللحية، لكن يستحب، والدلالة على ذلك ما كان ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ غسل وجهه مرة واحدة ولحيته كثيفة ولم يخلل. أحسنت، لفظ تفوز، جزاك الله خيرا، الله يحسن إليك يا محمد. طيب، السورة التالية محدش فاكرها؟ كده خطأ، كده خطأ، قلنا ضبط الكتاب هو الأهم. السورة التالية عمرو جابر، ولست بنوح الجامع، أنت عمرو الجامع. الصورة اللي هو نازل تحت المزراط أو الميزان، هذه الصورة. ها، هو المر ما مررش شيء، هو بيمد راسه، بيمد إيده، بيمد رجله. ها، أنت بتقلي أنا؟ أنا أسألك أنت، ما أنت مشفتوش؟ طب خلاص، يبقى لا تجيب، دعنا ننظر من النظر إليه وراءه. ها، طب هات التطور اللي عندك. وضوءه، حكمه، ابدأ بالتسلسل بلا حي. وضوءه صحيح لما؟ لكذا وكذا وكذا. وضوءه غير صحيح لما؟ لكذا وكذا. وضوءه صحيح لأنه تبع أركانه. وضوءه صحيح لأنه أتبع أركانه. اتفضل، عدل. استوعب الماء الوجه. كيف عرفت ذلك؟ لأنه ضرب وشه. طيب ماشي، غسل وجهه مر على كل وجهه. احسنت. الثاني، ضرب ايده، هي كلها ضرب الضرب. طب بس انت اخطات الان، اليد لابد انك تشترط انها تكون وصلت الى، طيب وصلت، تقول وصلت. ها، يعني وضع راسه في المتين في الميه. طيب، ادي بقى، طب وضع راسه بقى الان فين المتين؟ هو هذا الان، هو الكلام كله. انا ما اتيت بهذه الصوره الا لهذا. انا قلت ما فيش حاجات تقول. انا قلت غسل يوم، انا قلت غسل يوم. خلاص الزمتني. طب حضرتك من كام يوم قلت ان المتين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الاحتجاج عليا لا تحتج عليا بيه، تحتج عليا بالادله. لا تستغل، لا حضرتك قلت دي ما تنفعش خالص في الادله. ما في العلم، قال الله، قال رسول، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبة للخلاف سفهة بين الرسول وبين، لا، ما يمكن. قل قال رسول الله، فعل رسول الله، قال الصحابة، فعل الصحابة. ها، خلاص بتاع الماء الرأس. يعني يتغسل. طب واحنا نكتفي بهذا، اكمله. الصورة الثانية حكمها، سامع حكمها دل كما قال الاخ الكريم بنفس الترتيب، حكمه الوضوء، حكمه صحيح. لما؟ تفضل، لما؟ لما يا ابي يا حبيبي، دل احنا طالب العلم كما قلت، ما تصل الى ما انتهى اليه. انت ركز وانت تجيب عن السؤال حتى تاخذ الدرجه النهائيه، تاخذ بترتيب صحيح، تقول هذا الوضوء حكمه لا يصح، لما؟ واحد اثنين ثلاثة، او يصح لما؟ توفرت الاركان، واحد اثنين ثلاثة. تفضل، الوضوء صحيح لما؟ غسل الوجه اول ركن اتى به، واليدين الى المرفقين، غسل الراس. لا، كلامك صحيح، ان الوضوء يجب تحت الغسل. أيوة، تحت الغسل. في الغسل هو بيغسل ولا يمسح؟ احسن. الرابعه، بس احسنت، يبقى اتى بالاركان ولا ما اتى بالاركان؟ اذا وضوءه الصوره الثالثه. نعم، لكنه احسنت، لابد ان يقال لكنه تعدى، لان الراس ليس فيها غسل، لكن الراس ايش؟ لها المسح، فقد تعدى، فليستغفر الله على ذلك. احسنت. ها؟ خلاص بقى هو ضرب وشه بيقول ما ضرب وشه ضرب دي كل حاجه. طيب الصوره الثالثه ها الصوره الثالثه ها الصوره الثالثه لا هذه الصورة الثالثة ها غسل رأسه زي كف ثانية. طيب الآن الوضوء صحيح على الكمال أحسن الوضوء صحيح على الكمال وما زالنا إلا من سفره فننقذه على الكمال ليس على الكمال لأنه أتى بالأركان ولم يأتي بالمستحبات كما سنبين أحسنتم هذا جيد جدا. طيب نقول رجل توضأ هل ياخذ صورة اكتبوها عشان تكون في الاختبار توضأ فغسل يديه إلى المرفقين ثم مضمض واستنشق فغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثانية ثم غسل رجليه إلى الكعبين. رجل توضأ غسل يديه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم مسح برأسه ثلاثة ثم غسل رجليه إلى الكعبين مرة ثانية. فما حكم وضوء هذا الرجل؟ هذا لكم بقى. هذا دعوه الآن إن كان في وقت ندخل في المستحبات إن لم يكن غلسينا ما في وقت. طيب يا الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من المستحبات ومستحبات الوضوء عشرة تبتدئ فيها بإيش؟ تبتدئ فيها بالتسمية وننتهي إلى الموالاة لأن الموالاة ليست شرطا في الوضوء كما تنبين في المسجد.